إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فإن نعم الله علينا كثيرة لا تحصى ولا تعد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله ومن هذه النعمة من هذه النعم نعمة عظيمة امتن الله عز وجل بها علينا وهي نعمة الهداية الهداية للإسلام وللسنة فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلالة وقد امتن علينا سبحانه وتعالى بهذه النعمة العظيمة فقال بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بل ذكر الله عز وجل المؤمنين قبل أن يسلموا لله رب العالمين كيف كانوا قال سبحانه واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ولذلك ينبغي على المسلم أن يحرص على هذه النعمة العظيمة ويحافظ عليها فمن دعاء المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فالانحراف والانتكاس والزيغ هذا يعد تفريطا بهذه النعمة التي أزديت إليك بطبق من ذهب ولهذا نحن معشر أهل السنة وفقنا الله عز وجل وهدانا لهذا المنهج القويم السليم الصحيح المعصوم فالمنهج معصوم وأما الذين يحملون هذا المنهج فقد يقع بعض أفراده بالخطأ والزلل والتقصير فمنهج أهل السنة والجماعة منهج صحيح ومنهج واضح فيعتقدون اعتقادا صحيحا ويدينون إلى الله عز وجل بكل ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهم يدعون إلى التوحيد ويحذرون الناس من الشرك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهم يدعون الناس إلى التمسك بالسنة ونبذ البدعة كما قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وهم يدعون الناس إلى الاعتصام وإلى الأخوة وإلى المحبة على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويحذرون من الفرقة بين المسلمين، يحذرون الفرقة بين المسلمين إن كان منصهم واحد ومذكرهم واحد ومرجعهم واحد ومآلهم إلى الكتاب والسنة، فينبذون الفرقة ولا يحبونها. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهم لا يكفرون أحدا بكبيرة، ولا يدعون إلى قتل المسلمين، ولا يرون التفجير، ولا يرون تكفير العسكر، وإنما دعوتهم صمام أمان. وشلواشون فيهم وشوهت صورتهم، وظن بعض العوام أن كل ذي لحية صار على هذا المنوال، مع أن دعوة أهل السنة والجماعة ومنهجهم واضح ومسطر، مكتوب في كتب علمائها الذين عرفوا بهذا المنهج، منهج واضح معهم دليل كتاب وسنة، يدعون إلى ذلك، وفي الوقت نفسه أنهم ليسوا بمتملقين لأحد ولو كان من كان من البشر، فتجدهم قابعين في المساجد يعلمون الناس كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فحق لهم هذه العبارة التي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس. فهم نقاوة المسلمين، يدعون الناس إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا حزبية ولا إخوان مسلمين ولا حزب إصلاح ولا جمعيات ولا شيء من ذلك، كتاب وسنة. يخرج أحدهم ويقطع الفيافي والقفار، يلقي المحاضرة، ثم بعد ذلك ينطلق ويعود إلى أدراجه، ولا يريد من أحد أن يتبعه، ولا يطلب من أحد أن يسجله، ولا يستكثر بأحد، وإنما يدعوهم إلى الكتاب وإلى السنة. هذه دعوته. وقد وفد علينا وفد كثير مبارك فرحنا به فرحا عظيما، من محافظة عدن، ونحمد الله ونشكره، إذ أن الأوضاع في عدن لله الحمد والمنة أمنيا قد استتب، وإن كان هناك بعض المنغصات التي لا تخلو من مدينة أو محافظة أو بلد، لكن لله الحمد والمنة عند أن يستتب الآمن حتى دعوة أهل السنة والجماعة تظهر. لكن لما يكون الأمر فوضى وقتل وقتال، فتجد أن حتى المصلي لا يستطيع أن يحضر إلى صلاة الجماعة، والعالم لا يستطيع أن يدرس الناس، والداعي إلى الله لا يستطيع أن يتنقل من مكان إلى مكان. جاءوا إلينا زائرين، فنرحب بهم، وعلى رأسهم الشيخ أبي عبد الرحمن أحمد ابن عثمان حفظه الله تعالى، وهو من الدعاة في عدن المعروفين المشهورين، بل في خارج عدن. ويرافقه في رحلته هذه أخونا الخطيب المفوه ولا نزكي على الله، أبو مالك صابر بن عبود اللحجي حفظه الله تعالى. ويرافقهم أيضا دعاة إلى الله، فمرحبا بهم جميعا، وأهلا وسهلا بهم، ومرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندم. فالمحاضرة ستكون بإذن الله تعالى بعد أداء السنة الراتبة، ثم بعد ذلك يتكلمون على حسب الترتيب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.